أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد علم مما تقدم أن الدخول في المشتق الأصولي مشروط بشرطين. الأول أن يكون جاريا على الذات ومحمولا عليها حقيقة. الشرط الثاني بقاء الذات بعد زوال المبدا عنها. وعلى هذا الاساس يدخل في البحث بعض الجوامد عند النحويين، كالزوج والزوجة والشاهد على دخول الزوج والزوجة في نزاع المشتق عند الأصول. الشاهد عليه ما في الإيضاح، في باب الرضا، في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان ارزعتا زوجته الصغيرة. قال في الإيضاح في هذه المسألة ما هذا لفظه، تحرم المرضعة الأولى والصغيرة. بلا إشكال، وأما الأخرى أي المرضعة الثانية ففي تحريمها خلاف، واختار والدي إذ كتاب الإيضاح شرح للقواعد، قواعد كتاب علامة، والمراد من الوالد هو العلامة. قال واختار والدي وابن إدريس واختار تحريمها أي تحريم المرضعة الثانية، لأن هذه أي المرضعة الثانية يسق عليها أم زوجة بعد تحقق الرضاع، يسق عليها أم زوجة ولا يشترط في الصدق المشتق بقاء المبدأ، بقاء المشتق منه. فهذه المسألة أي صدق الزوجة، صدق أم الزوجة على المرضعة الثانية مبني على كون المشتق بمعنى الأعم. حقيقة بمعنى الأعم، بمعنى من يكون تلبس بالمبدأ فعلا، ومن كان ينقضي عنه المبدأ مبني على هذا القول. والتوضيح هذا الفرع يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن من موجبات الحرمة العبدية عنوان أم زوجة، أم زوجة محرم بالحرمة العبدية. من دون فرق بين أن تكون أم زوجة نسبية أو رضاعية، وذلك بدليل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وأمهات نسائكم. الآية الطويلة شاهد في أمهات نسائكم، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. هذه الآية المباركة، وأيضا الدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال يحرم من الرضا ما يحرم من النسب. فبعد هذه المقدمة يقال بتقريب شهادة ما في كتاب الإيذاح على حرمة أم زوجة الرضاعية، يقال بتقريبه أن المرضعة الثانية، الزوجة الثانية، المرضعة الثانية تصبح محرم على الزوج، وسبب حرمتها صدق أم الزوجة عليها بعد ما أصبحت، بعد ما أصبحت الزوجة الصغيرة بنتا للزوج، وخرجت عن كونها زوجة للزوج. وحاصل الكلام في المقام أنه لا إشكال في حرمة الزوجة الكبيرة المرضعة الأولى والزوجة الصغيرة، لا إشكال ولا نزاع ولا خلاف في حرمتهما على الزوج. وإنما الإشكال والنزاع في حرمة المرضعة الثانية. الإشكال في حرمة المرضعة الثانية. والوجه في الخلاف على حرمة المرضعة الثانية أنها لو كانت محرمة لكان سبب حرمتها صدق أم زوجة عليها، هذا هو السبب للحرمة، فتكون حرمتها مبنية على كون المشتق بمعنى الأعم، مبنية على هذا القول. على هذا القول يصح صدق أم الزوجة على المرضعة الثانية، على القول بالأعم. ولكن على القول بكون المشتق موضوع لخصوص متلبس بالمبدأ لا يصح صدق أم الزوجة عليها، أي على المرضعة الثانية. لماذا على هذا القول لا يصح صدق أم زوجة على المرضعة الثانية؟ إذ على هذا القول قد بطلت الزوجية، بطلت زوجية الصغيرة، كانت الصغيرة زوجا لهذا الرجل وعنده ثلاث زوجات، الصغيرة والكبيرتين، كانت الصغيرة زوجة، ولكن بسبب الارتزاع من المرضعة الأولى بطلت الزوجية، بطلت الزوجية وأصبحت إما بنتا أو ربيبة إذا كان اللبن من الزوج، أصبحت الصغيرة بنتا للزوج، وإذا كان اللبن من رجل آخر أصبحت الصغيرة ربيبة. فالصغيرة محرمة على كل تقدير، إذ البنت الرضائي محكوم بالحرمة، الربيبة أيضا كما ذكرنا في الآية محكوم بالحرمة، وكذلك الزوجة الكبيرة الأولى المرضعة الأولى محرمة قطعا وجزما، لأنها أم زوجة، لست أم زوجة على المرضعة الأولى قطعا وجزما، إذ الزوجة الصغيرة بالارتداء عن المرضعة الأولى أصبحت بنتا لهذه المرضعة الأولى قطعا، فهذه المرضعة الأولى أم زوجة قطعا وجزما، متلبسة بالمبدأ، بهذا المبدأ أن يصدق عليها أم زوجة بلا إشكال، فتكون محرمة لصدق هذا العنوان عليها بلا إشكال. وإنما الكلام في المرضعة الثانية، هل محكوم بالحرمة أم لا؟ على القول بكون المشتق موضوع للأعم المرضع الثانية أيضا محكوم بالحمل. وإن بطلت الزوجية الثقيلة وارتفعت الزوجية وانقذت زوجية بالارتضاء من المرضعة الأولى، ومع ذلك المفروض أن المشتق يكون حقيقة للأعم ممن تلبس بالمبدأ أو من قضى عنه مبدأ على القول بالأعم، يثق على المرجع الثانية أنها أم الزوجة أيضا، فيكون محكوم بالحرمة. فمن هذا الفرع ومن هذه المسألة الخلافية بين الفقهاء يظهر بوضوح أن الزوج والزوجة وإن كان من الجوامس عند النحويين ولكن من المشتقات عند الأصوليين، والشاهد على دخول الزوج والزوجة في المشتق الأصولي هذا الفرع وهذا النزاع بين الفقهاء كما ذكرنا. هذا مجمل الكلام في هذا الفرع. وأما تفصيل الكلام في هذا الفرع فنقول في تفصيل الكلام أن هذه المسألة تنحل إلى ثلاث مسائل. الأولى تحريم الصغيرة، تحريم الزوجة الصغيرة، كيف يحكم بحرمة الزوجة الصغيرة وما هو الدليل التفصيلي على حرمة الزوجة الصغيرة؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية حرمة المرضع الأولى من الزوجتين الكبيرتين، حرمة المرضعة الأولى، كيف يحكم بحرمة المرضعة الأولى وما الدليل على حرمة هذه المرضعة؟ المسألة الثالثة حرمة المرضعة الثانية، الزوجة الثانية، هل هي محكومة بالحرمة أم لا؟ إذا كانت محكومة بالحرمة ما هو الدليل على حرمة المرضعة الثانية؟ هذه المسائل الثلاث. ثم المسألة الأولى أي حرمة المرضعة، أفضل حرمة الزوجة الصغيرة، حكم الزوجة الصغيرة، هذه المسألة فيها صورتان. الصورة الأولى أن يكون اللبن من الزوج، إذ الزوجة الأولى الكبيرة ارتزعت هي الصغيرة واللبن من الزوج. الصورة الثانية أن يكون اللبن من غير هذا الزوج، كان لهذه المرأة زوجا آخر قبل هذا الزوج وتزوج بهذا الزوج بعد الطلاق الزوج الأولى، فاللبن من زوج سابق لا من هذا الزوج الحاضر. هذه هي السورة الثانية. وأما حكم الصغيرة على فرض السورة الأولى فواضح، محكوم بالحرمة. لماذا؟ ما الدليل على الحرمة؟ لأن زوجة الصغيرة بعد الارتزاع أصبحت ربيبة، أي بنت، عفوا، أصبحت بنتا للزوج، بنتا للزوج، لأن اللبن كان من الزوج. غاية الأمر أصبحت بنتا رضاعية. وذكرنا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحرم من الرضا ما يحرم من النسب، كما أن بنت النسب محكوم بالحرمة، كذلك بنت الرضاع أيضا محكوم بالحرمة. ففي هذه السورة وهذا الفرض الدليل على الحرمة هو سبق عنوان البنت على الزوجة الصغيرة بعد الارتزاع. وأما السورة الثانية إذا كان اللبن من غير زوج، من رجل سابق، فيحكم أيضا بحرمة الزوجة الصغيرة حينئذ لكونه أصبحت بعد الارتزاع ربيبة. ربيبة، ربيبة معناه بنت زوجة من زوج آخر، هذا معنى الربيبة، أصبحت ربيبة على هذا الفرض. والربيبة أيضا محكوم بالحرمة كما ذكرنا آية مباركة، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. والمفروض أن هذه المرأة، هذه الزوجة مدخول بها، فتم الحكم بحرمة الصغيرة سواء كان اللبن من الزوج أو كان اللبن من غير الزوج من رجل سابق. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، هذا الحكم. ولكن هذا الحكم لا يخضع عن الإشكال والنقاش. الحمد لله.